والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل ونبدأ ونستطيع هذا اليوم المبارك، اليوم الخامس من هذه الدورة العلمية المباركة، الدورة العلمية الأولى في بيان وسطية الإسلام في موريتانيا، في هذه الشقيق المقامة في راشورت في مسجد السنة والجماعة حي السعادة ملح القطاع السادس، مع شيخنا الشيخ الرامز الشيخ خالد بن عبد محمد بن عثمان أبي عبد العلاء حذوه الله تعالى ووفقه لكل خير. والآن إن شاء الله تعالى نبدأ في أول إعادة الدورة مع شرح كتاب مختصر كتاب منهج الأنبياء الدعوة إلى الله. وهذا المجلس هو المجلس الخامس بتاريخ 20 من ربيع الأول عام 40 و400 ألف. فليتفضل الشيخ مشكورا مشهورا بإذن الله عز وجل. والخامس سيد الأنبياء وخاتمه محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. لهذا بدأ هذا النبي العظيم دعوته، بدأ بما بدأ به كل الأنبياء، بدأ بعقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، ودعا قومه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال المستكبرون منهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. واستمر داعيا إلى هذا المبدأ الأسمى والمطلب الأعلى طيلة العهد المكي من رسالته 13 عاما، لا يكل ولا يمل، صابرا على كل ألوان الأذى في سبيل نشره. وأمره الله أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق هذا المبدأ والنهوض منه. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا كثيرة، أما السنة ففيها أيضا الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وسلم. فعن عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال قلت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرى عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وحسن الأوزان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال لمن آمن به الحديث. وكان مما قاله جعفر بن ابي طالب النجاشي حينما ساله عن هذا الدين الذي فارقوا به قومهم ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ياكل القوي منه ضعيفا فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعذابه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دينه من الحجارة والأوباء أمرنا بصدق الحديد وأداء الأمانة وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا قال فعدد عليه أمور الإسلام الحديث وفي أسئلة هرام لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان ما يأمركم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة هذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والمدني طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد هذا هو النموذج الخامس من نماذج دعوات الأنبياء والرسل وهو نموذج خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم رسولنا والذي نرجو أن يكون شفيعنا يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم وأفضلهم بإجماع الأمة فضله ربه عن الأنبياء والرسل بالمعجزات المعنوية والحسية كان هناك رسول من الرسل فأتاه الله بمعجزة حسية فقد حبى رسوله بأكثر منها محمد صلى الله عليه وسلم كان بمعجزة معنوية فقد حدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منه فالدلائل على نبوته كثيرة وعظيمة وصنفت في المصنفات دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى وغير ذلك وكذلك صنفت في شمائله وفي سيرته ما لم يصنف في أحد قبله ولن يصنف في أحد بعده رفعا لذكره كل هذا إعمالا لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وإن كره الشانئون وإن عداه من عداه عبر الزمن فذكره مرفوع شاء أمه رفع الله ذكره في العالم أجمع وإن سبه من سبه من أهل الكفر والطغيان ما صنف في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم وما صنف في بيان دينه وبيان دعوته لم يصنف أبدا أمة من الأمم ولا في أحد من البشر لذلك كان تراث أمة الإسلام الذي يشمل بيان دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته كان تراثا لا مثيل له باعتراف الأمم الأخرى التراث هذا وصل إلينا في هذا الزمن المعاصر عن طريق ما خطوه من مصنفات هي سميت أو تسمى بالمخطوطات لأنها كانت تخط بخط اليد ومن هنا نشأ ما يسمى بعلم المخطوط أو بعلوم المخطوط العربي وكان ممن اشتغل بهذه العلوم في أول بها المستشرقون الأجانب من الكفار وممن دخل منهم في الإسلام ولكنه كان يعرف قبل هذا من دراسته في المخطوطات المنسوبة إلى أمة الإسلام مما طرحه علماء الإسلام. ومن يتتبع عبارات هؤلاء يجد اعتراضهم جميعا مؤمنهم وكافرهم أن هذا التراث الذي كان بسبب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يوجد مثله أبدا في عظمته وفيما تركه من علوم نافعة وفيما تركه من آثار أثرت على العالم أجمع وفتحت الدنيا لأصحابه وأتباعه في سنوات قليلة مما لم يحدث في أمة من الأمم. ودخل الناس في دين الله أفواجا، دخلت الفرس والروم في سنوات قليلة كانوا كلهم تحت إمرة أصحاب وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وانتشر التوحيد في ربوع الأرض. هذا كله آثار دعوة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله خاتما رسله وأنبيائه، أخذ العهد على كل من سبق رسله وأنبياء أن يكونوا تبعا لهم، أخذ الميثاق عليهم، وإذا بعث من يتبعوه. ولذلك لما ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر الزمن ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل رسولا، ينزل تابعا لهذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا نزل على أجنحة ملكين من السماء بعد أن رفعه الله إليه، ينزل يقتل المسيح الدجال في دمشق لمرج دابق، ثم يأتي ويستقبله المسلمون وعلى رأسهم المهدي، ويريد المهدي أن يقدمه كي يصلي بالمسلمين، فيأبى المسيح يقول لا، إنما أئمتكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا يبين أن المسيح مسلم ليس كما يقول النصارى إنه يهودي أو نصراني. بنو إسرائيل اليهود يدعون أنه منهم، والنصارى يدعون أنه منهم، هو ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنما هو كان رسولا مسلما وبرأه الله من النصرانية واليهودية والشرك كل سوره. فذي آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بذل من أجلها، فبذل طوال أكثر من 20 سنة، منها 10 سنوات في مكة، ناله ونال أصحابه من الأذى ما نالهم كي تصل إلينا هذه الدعوة، ونحن نتدارس شيئا منها الآن هذه الخيمة. هم كانوا رجالا صدقوا ما عهدوا الله عليه كما بين هذا ربنا في كتابه، ولن تنتصر هذه الأمة إلا رجال أيضا يسيرون على طريق هؤلاء. نوضي ما هؤلاء الرجال مثلا يحضر لأنه لا تزال طائفة نبتي ظاهرين على الحق لا تقوم الساعة، بمثل هؤلاء ينتصر الإسلام في كل زمان في أي مكان. ولنحن نحتاج إلى رجال يسيرون على خطى من سبقهم بالعقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، يسيرون على طريق أولئك الرجال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أن يتبعوهم بإحسان. ثم إذا وجدنا أناسا لا هم لهم إلا الإنترنت ولا هم لهم إلا أن يرمع أنفسهم ويكسروا الأتباع حولهم بحق أم بباطل والغرض الاتصال للناس ما سأل ولا كيف ينصر الله يحفظ به من دينه. أناس لا هم لهم إلا أن يكفروا المسلمين أن يستحلوا دماءهم أن يخووا شوكة الكفار ضدهم أن يأخذوا الأسلحة من الكفار كي يريقوا الدماء في بلاد المسلمين. أوارج شر وبلاون على هذه الأمة. وآخرون تائهون في أهواء مختلفة أنا في تقديس الشيوخ وأن يجعلوا شيوخهم هم الذين يحلون ويحرمون أو الأغلاط الصوفية أو يعتقدون أن شيخهم يملك الجنة والنار ثم فاقوا به النصارى في الغلو. هؤلاء إذا بلغوا هذا المعتقد ليسوا من المسلمين إذا بلغوا هذا المبلغ وليسوا من الأمة. أما بعض الأتباع الجهال الذين يتمسحون بالقبور ويسوقون إليها الذبائح مما وجدوه من أصحاب العمائم ممن ينتسبون إلى العلم في ظاهر أمرهم هم يظنونهم علماء يزينون لهم هذا الشرك. فأهواء أهواء وأهواء وزعامات. والأخطر أن تدخل هذه الزعامات في من يظن فيهم أنهم هم الذين سيأخذون بأيدي الأمة إلى الطريق الصحيح. بعض المواصفة لكن بلا شك هناك دخلاء منهم منافقون كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله حدثنا عن المنافقين وبين خطورتهم فعلينا أن نحذر ولا نفتر نحن نتبع منهجا له أصول وله قواعد لا نتبع أشخاصا بذواتهم. دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كما هي دعوة لا مثيل لها نموذج أن نجد له مثيلا في الاحتذاء أما في إظهار الحق أما في قمع الباطل نعم الحجة والبيان الذي لم يأتي أيضا مثيرا له في الكتب السابقة وفي كذلك استخدام القوة والسلطان بمنهج رصين لا عبث فيه ولا استحلال فيه ما بغير حق. إذا تأملنا في الأمثلة التي ضربها شيخنا حفظه الله تعالى السنة التي دلت على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد أن هذا هو المبدأ هذا مبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر لنا تلاميذ الدعوات الحزبية التي ناقضت دعوة الأنبياء والرسل. وفي حديث عمرو بن عبسة الذي تفرد به مسلم عن البخاري أن عمرا لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أول أمره في الجاهلية هو يعني يرى أن أهل الجاهلية على ضلالة يعني عنده استعداد لقبول الإسلام. ولما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه لما أراد أن يعرف مضمون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لخص له ذلك صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الموجزة لأنه أوتي جوامع الكتاب وقال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هل هو أرسل بهذا فقط؟ لا، لما أراد أن يبين له الجامع أصول دعوته فصلة الأرحام إنما هي رمز الأخلاق والمكارم التي يعترف بها العرب ويقدرون صاحبها ويحترمونه، لذلك كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون له بهذا الجاهلية مكارم الأخلاق. لما قالت له خديجة رضي الله عنها تحمل الحل تقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كان معروفا بذلك في الجاهلية عليه الصلاة والسلام. وكسر الأوثان هو بلا شك إنهاء لعهد الجاهلية، وهذا الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. وأما أن تقوم دولة على ركام بعض صور الوثنية والشرك الذي لا تمثل الإسلام، في الأحزاب التي تريد إقامة دولة إسلامية على ركام من الشرك والوثنية المنتشر في بعض البقاع من بلاد الإسلام، بل ما حماية البقاع وإقرار الناس على ما هم عليه من باطل وجهالات وخرافات، ولا لا يمثلون دعوة الإسلامية، ولا يمكن أن تحسب دعوتهم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم خالفوا أصل دعوته في بداية دعوته. لما أتى عمرو عبس بين له أصل دعوته بهذه الكلمات الموجزة، ما قال حاشا أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لإقامة دولة ديمقراطية. هؤلاء المسلمين ومن صار في ركابهم في الثورة المصرية الأخيرة لما كانوا يطالبون بإزالة الرئيس المصري السابق، ما كان مطالبهم؟ طلبوا إقامة التوحيد وإقامة الشرع كتابا وسنة، وكان التاريخ مفتوحا، ما أحد يمنع من يقول ما يريدون. ها؟ لا، طلبوا بثلاث مطالب على ما أذكر، منها طبعا إسقاط الرئيس السابق هذا، وثانيا إقامة حكم ديمقراطي نيابي وفتح هذه مطالب ما يسمون بالإسلاميين. أي إسلام هذا؟ ما الفرق بينهم وبين حزب ليبرالي أو اشتراكي في أي بلد من بلاد فتح الكفر لو أقول من بلاد الإسلام؟ أين الإسلام وهذا الذي يتحدثون باسمه ثم يقولون نحن نقول كلمة حق عند سلطان الجاهل، ومن نقلوا كلمة حق ولا شاهدوا أصلا. هم المساكين المغرمين يجرون خلفهم المظاهرات ويتفكون دماءهم من أجل هذه المطالب الليبرالية لا علاقة لها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي كبيرهم المتحدث باسم الذي يعتبرونه يعني أكبر علمائهم المعاصرين يوسف القرضاوي يقول صراحة أيضا في لقائه بنقابة الصحفيين في مصر يعني على الملأ، وما أجبره أحد أن يقول هذا، ما إحنا ما نريد حدث باسم حزب الغرب المسلمي، ما نريد إقامة دولة دينية على الكتاب والسنة، نحن نريد دولة ديمقراطية تباح فيها الحريات على أوسع الأبواب. ولذلك قال قرينه اللي هو الكويتي هذا أحبالي اسمه الآن طارق العلو كان سويدانا يقول الحرية مقدمة عندنا على تطبيق الشريعة، حرية الماسونية. هذا يكون هؤلاء يكونون دعاة إسلام كيف يمثلون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يتعجب، تعجب من أناس أنه منفخت عقولهم يسمعون هذا الكلام وما زالوا يتعصبون له. عجيب والله. أين حميتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين حميتهم لدين الإسلام حقا؟ منفخوا، صاروا مسخا إلا من رحم الله. وذلك يتلاعب بهم اليهود والروافض ومنهم بالسلاح كي يقتلوا أنفسهم، يخربون بيوتهم وأيديهم وأيدي المؤمنين. اعتبروا يا أولي الأبصار، أولاد دواعش والذين غرروا بالمسلمين هم من حزب الإخوان المسلمين. أغلب الشباب حزب الإخوان لما سقطت دولته في مصر راحوا عليه مع راعيهم الداعشي كثير منهم، إما فرعوه في سيناء وإما في سوريا. أما المساكين طبعاً ما أدرك بعضهم حقيقة الأمر إلا لما وجد نفسه غنيمة لهؤلاء، سخخوه ودمروه فجروه إلى آخره، هذا وجهاده بأيديهم وأيدي أعوانهم من الروافض واليهود. أين هؤلاء من هذه الدعوة الواضحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجال صدقوا ما عهد الله عليه. أما هؤلاء أدعياء، أعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل لن يرفع أو لا يرفع ذكر أحد، الرفع الذي فيه ينال الشرف والعز في الدنيا والآخرة إلا أن يكون على هذا السبيل القويم، على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ليس دعاوى وليس طلب شهرة وتلميع للنفس فقط بتزكيات أحيانا تكون ليست موضعها أو بكلام مخرف. كل هذا لن يفعلكم بشيء، إن الله لا يرفع أحدا مثل هذه السبل، أو تكون له مليون تابع على تويتر، الله يمسخه، سواه هذه الدعوة. الذين يعلمون باسم السلفيين ثم تكون هذه طريقتهم، أقول لهم لقد أساءتم إلى أنفسكم وأساءتم إلى هذه الدعوة، هذه الطرق. عليكم أن تكونوا رجالا صدقوا ما عهد الله عليه. إن أردتم بالفعل الانتصار في دين محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر نفسه جاء في قصة جعفر النبي طالب لما كان يدعو النجاشي للإسلام، بين له لهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا بجاهلية وشر، ثم كيف أنهم حسن حالهم وصاروا في خير وعزة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد له مكارم الأخلاق وأصول العقيدة التي كان يدعو التي دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل النجاشي يدرك صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام طائعا وهو الملك الحبشة. يعني هذا حجة على كل النصارى، ودخول النجاشي في الإسلام. كذلك ما كان من أمر سفيان مع هرقل عظيم الروم، كان هرقل على وشك أن يدخل بالإسلام، خلف في إسلام الأسلم سرا أم لا، لكن ظاهر الأدلة يدل على أنه كان نعم على وشك أن يدخل بالإسلام كذلك، واقتنع وعرف صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك. وقال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني لغسل رجليه. ويقول من الذي يقول هذا؟ عظيم الروم الذي يعني يشبهه الآن مثلا رئيس أمريكا، هذا عظيم الروم. يقول لأبي سفيان لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. كان على وشك أن يؤمن، صدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينقض لها صراحة ولم يشهد صراحة كلمة التوحيد والرسالة، أو لم ينقل هذا. نشأ من أعظم ملوك الأرض في زمانه صلى الله عليه وسلم، منهم النجاشي الذي دخل في دعوته، ومنهم هرقل عرفوا حقيقة دعوته، ومنهم من آمن، ومنهم من على وجه أن يؤمن. أما الذي استقر وتعالى واستقر بنفسه وهو ملك الفرس، لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مصدقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الله ملكهم، فكان ما كان. ومن آمن عز، ومن عاند ذله الله. هؤلاء الملوك تلك الفيل فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الأرض وعلى أصحابه بعد ذلك بالتمسك هذه الدعوة بأصولها عقيدة وصدقا، ليس مجرد دعاوى. يعني الذين يدعون إلى هذا هم يخالفون ما يفعلون. إن شر الناس يقول الله يوم القيامة أن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أظن وجهين. حديث أبي هريرة صحيح. فالحذر أن نكون من إيه؟ من أصحابي في وجهين، علينا أن نكون صادقين مخلصين واضحين. نحن لا نعمل إلا لله عز وجل، لا نبغي منكم جزاء ولا شكورا. لسنا طلاب شهرة ولا طلاب مكانة زائفة لا قيمة لها، إنما تنال المكانة عند الله إحقاق الحق وإبطال الباطل وبالحكمة في الدعوة والصدع بالحق بما يكون فيه الخير الذي الأمة. هذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونفي الشرك والكفر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، وما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أبرع الحديد وصهرهم بالشمس، فما منهم من أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا. إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه بالله، وهان على قومه فأعطوه البلدان فجعلوا يطوفون به في الشعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وتعليم سمية حتى وتعلم سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد، لا لأنها كانت زعيمة سياسية. عم مجاهد قال: أول شهدت بالإسلام سمية والدة عمار، أما أبو جهل فطعنها بحربة في قبولها. وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده، والآيات القرآنية تنزل بيده والتوجيهات النبوية تدور حوله، ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فكان يبايع عليها عظماء الصحابة بفضل عن غيرهم بين الفينة والفينة. بعد عودة الصادق رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس وقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. والآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، وقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد بن بيعة، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. وكذلك بايع النساء، فقال تعالى: قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، وبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طيب، يعني هنا في هذه الأحاديث السابقة بيان شيخنا حفظ الله تعالى عن الأذى الذي نال أصحاب رسوله، الذي نال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية، كيف أنهم عذبوا من قبل المشركين في سبيل هذه الدعوة، في سبيل التوحيد، ليس في سبيل دعوة سياسية ولا إقامة دولة ديمقراطية، إنما في سبيل إقامة التوحيد. هذا باختصار. تفضل. كان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمرائه إلى الملوك والجبابرة والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد. وعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبان يدعوه من الله، وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر أن هدفه الدعوة للتوحيد، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إلم الأريسيين، الأريسيون أقرأ الحاشية، الأريسيون الفلاحون ويقال لهم التياعون، المراد أتباعهم من الضعفاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعد معاذ أميرا وقاضيا ومعلما، وكان من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم: إنك تذكر من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: لا يوحد الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك إلى آخر الحديث. ولا يشك أنه كان يوصي كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية. هذا سبيل واضح، سبيل قوي، دعوته صلى الله عليه وسلم كانت واضحة في رائعة النهار، لا خفاء فيها، إنما دعوة ظاهرة لا يختلف عليها اثنان، إلا توحيد الله أولا، أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده، وأن لا يشرك به شيء. بعث بهذا إلى هرقل، إلى النجاشي، إلى كسرى، إلى عظماء وملوك الأرض، يدعوهم إلى هذا، إلى التوحيد. لا يقول لهم لا فرق بيننا وبينكم، ونحن إخوة في الإنسانية، كما يدعو حزب الإخوان المسلمين. وقد يكون هناك من يقول هذا ممن لا ينتمي لحزب الإخوان، لكن الإشكال أن حزب الإخوان يتكلم بهذا باسم الإسلام، أما الآخرون إذا تكلموا بهذا تكلموا من منطلق سياسي وطني على طريقتهم بسبب جاهلين بالإسلام، أما ولا يمثلون الإسلام، يقولون هذا هو الإسلام، لا فرق من الإسلام ونصرانية واليهودية، يتكلموا باسم الإسلام أنهم دعاة إسلام، هذه خطورتهم. أما لو كانوا حزبا سياسيا مثل بقية الأحزاب ما تعرضنا له ولا شأن لنا من أي من جهة التحذير من حزب ينتمي إلى الإسلام ويتكلم باسم الدعوة الإسلامية. أما يكونون في هذه الحال يكونون مثلهم مثل غيرهم من الأحزاب السياسية الليبرالية أو الاشتراكية ونحو ذلك مما لا يمثل الدعوة الإسلامية. السلام عليكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد قباده وجنوده إلى البدي قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد. وعن مريدة بن الحصين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعد أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله بخاصة نفسي ويمنعه من المسلمين خيرا، فقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال أيتها أجابك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإنهم أبوا فدعوهم إلى إعطاء الجزية فإنهم أجابوا فأقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلوا، إذا حاصرت أهل خصم فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم قضوا فيهم بعد ما شئتم. من حديث مريدة حديث النعمان مقرن مزن رضي الله عنه شرع الجهاد من أجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بتفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون الشرك بالله وحتى لا يعبد دونه أحد وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأملاك وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. قال قتادة حتى لا يكون الشرك، وساق أسانيده في هذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس. وقال المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه، ثم ساق إسناده إلى الربيع ويكون الدين لله يقول حتى لا يعبد إلا الله، ذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه دعا. لذلك لما جاء أحد التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سؤال الفتنة، لما حدث الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك وابن عمر كان معتزلا بالفتنة لم يقاتل فيها، قال له ألا تقاتل، ألم يقل أن يقل الله وقاتله حتى تكون فتنة ويكون الدين لله؟ وقال له ابن عمر نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. و لذلك كانت وصية أنس كذلك في زمن الحجاج الصقر لما جاء بعضهم إلى أنس كما أخرج هذا البخاري في صحيحه الحديث زبير بن عدي أنه جاء أناس إلى أنس تكون إليه ظلم الحجاج بن يوسف وقال لهم أنس اصبروا إنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى ألقى ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه وصية أنس هذا صنيع بن عمر في زمن الفتنة الصبر وترك القتال في الفتنة هذا معنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله نحن نقاتل المشركين حتى لا يعلو الشرك حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون الشرك هو الذي له العلو بل نحيل دولة الشرك كان من الذين مقتل لهم وقرر المسلمين دولة وجيش ممكن يمكنون به من إعلان الجهاد على المشركين ونقاتلهم ونجاهدهم ولكن بما بينه ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالأهواء قال ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله وقال عمر بن أبي بكر حين عزم على قتال المرتدين بما فيه مانع الزكاة حين تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها العناق ماعز صغيرة يعني تمثيلا لها بأقل شيء كانوا يدفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجر رقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجر رقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد وذلك بشدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القضية ويحددهم بها المرة تتم المرة مقتصرا عليها تنبيها منه لهم على أهميتها وإدراكا منه صلوات الله وسلامه عليه أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام مقتضياتها ومستلزماتها وحكمها وكان أبرز جانب من جوانب الباطل مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه حربا من شيئة واستمات المشركون المحرمون من كلهم الاشتباع عنهم من شيئة أخرى هو عبادة الأصنام والأوثان وقلود الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب المشركين البشر حكاما ومحكومين بها حبا ورجاء وخوفا وطمعا بشفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالبه. كان هذا اللون من الشرك الاكبر هو الشرك الاكبر الذي لا نظر. فكان لا بد من ذكر طرف من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعواء لهذا الشرك الاكبر مثلا بيستحقي في الأوزان فعلا أو الشد كل ذريعة يستدرج بها الشيطان وأولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أبدا من دون الله باسم الآلهة أو الأولياء وتحت أي شعار مبين فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسول أين في الصحة؟ الصحة التي شنها القرآن ورسول منزل القرآن. فمن تلك الحرب التي شنها القرآن ورسول منزل القرآن صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أبرأت المنات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فهذا تحقير لمعبوداتهم وأي تحقير وحرب عليها أي حرب قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون تقدمت أحاديث عمر بن عبسة وجعفر بن أبي طالب وأبي سفيان وفيها الدعوة إلى خلع عبادة الأنداب من الأوثان وغيرها وقاشت الباب زعماء قريش وضاقت ذرعا بهجوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أوثانها سواء بما أنزل عليه من قرآن أو في دعوته السرية والعلنية لأن هذا أمر لا عبادة فيه ودعوته الصادقة تقتضي هذا واضح جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر صراحة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك كل سواره فقد أرسل وبعث صلى الله عليه وسلم في أقوام كانت لهم معبودات شتى ومنهم من يعبد هذه الأوثان التي تمثل ناس المقدسين عندهم ومنهم من يعبد الجنة والشياطين ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد القمر والكواكب ومنهم النصارى الذين يعبدون المسيح واليهود إلى آخره فبعد في قوم أو في أناس لهم أديان شتى هل كان يهادن هؤلاء ويقول أنهم كلهم أصحاب أديان محترمة وأننا الإخوة في الإنسانية ولا فرق بيننا وبينكم أن كان دعوته واضحة ظاهرة فأنه يدعو كل هؤلاء إلى أن يخلعوا هذه الأنداب التي يجعلوا أندادا لله أن يعبدوا الله وحده لا يشركوا به شيئا طبعا الإجابة واضحة عند العقلاء نعم صلى الله عليه وسلم عن عباس رضي الله عنه قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول قال فأكثر عليه من القول وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم الجزية فرزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا فقالوا ما هي وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي فقال لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب تلك الحرب كانت حربا كلامية ونفسية بالنقد اللاذع والتحليل والسخرية ودمغ المشركين من الضلال والجهل مع إقامة الحجة عليهم وكان من آذار تلك الدعوة أن هدى الله خلقا كبيرا فتح الله بصائرهم وعرفوا حقيقة التوحيد ومكانته وعرفوا حقارة الشرك بالأوثان وغيرها. ثم لما أصبح للمسلمين شعبة ودولة انتقل رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم إلى خطوة عملية شديدة هي تحطيم الأصنام وتطهير الأرض منها إدراكا منه وقدرتها. تحطيم الأصنام وتطهير الأرض منها إلى خطوة عملية شديدة هي تحطيم الأصنام وتطهير الأرض منها إدراكا منه لخطورتها، فهي المصدر الأساسي والخطر على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها، كما قال إمام الحنفاء وجنبه وبنية أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 363 نصبا وجعل يطعنها بعود في يده ما يقول يا الحق وزهق الباطل، يا الحق وما يهلك الباطل وما يعيد. وعن جابر بن عبد الله وعن جرير بن عبد الله الجزري رضي الله عنه قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ترحمي من ذو الخلصة؟ فنفرت في 50 و100 ذلك من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدناه عنده، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ودعا لنا ولي أحمس. ولم وله في بخاري ومسلم وأحمد لا ترحني من ذي خلصة، لا ترحني من ذي خلصة، انظروا إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك يعني يغضبه ويجعله غير مستريح، يعني يؤرق رجاعه صلى الله عليه وسلم أن يرى الشرك عاليا قائما. فلما صار الغلبة الجيل كان أول ما فعل، أول ما فعل قبل أي شيء أن يظهر الخلاصة من الشرك. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فما بال هؤلاء الأدعياء الذين يدعون أنهم دعاة إسلام يفرحون ويبشون ويهللون بالشرك وأهله، فلا ولا يسيرون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله، من أبعد الناس عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم ليس دعاة إلى دعوته الصادقة إلى التوحيد. تفضل. انظر إلى هذا التعبير النبوي، فكان وجود الأوذان يخض مرجعه ويقلقه عليه الصلاة والسلام، لا يقر له قرار ولا يجد راحة. وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتدمرون من يمكن ويتأذوا لهذا الواقع الجاهلي السيء. قال ابن الطفيل عامر بن واثبة ما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على 3 سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. ورجع خالد فلما أبصرت السبنة وهم حجرتها أمعنوا بالجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتى خالد فإذا امرأة عريانة ناشرت شعرها تحفر التراب على رأسها وغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. هذا يبين لنا أن الذين يعبدون بعض الأموات في أضرحتهم الأضرحة والقبور إنما في حقيقة لهم يعبدون شيطانا في هذا القبر. فهذه العزة التي كان يعبدها أهل الجاهلية من قريش وأخذوا اسمها من اسم الله العزيز، ويظنون أنهم يعبدون يعني مقدسا عندهم، وإنما في حقيقة هم يعبدون امرأة شيطانة، شيطانة ساحرة أو شيطانة كانت في ذلك البيت أو ذلك المقام أو ذلك الضريح. وذلك إخوانكم في ليبيا لما هدموا بعض الأضرحة بعد السلطة الغربي كانوا أحيانا يجدون في تلك الأضرحة الحجب والتمائم والتي كانت سببا في بلاء كثير من المسلمين في ليبيا من عامة الناس. كان أحدهم يكون مريضا مرضا لا يعرف له سبب، بسبب سحر وقيا في هذا القبر بهذا الطريق، فلما حرق روفيا، لما تم إحراق روفيا. فهذا ولد هذه الأضرحة شياطين وتعاويذ وحجب شركية، هذا هو يعبدون شياطين. ثم يصورون للمساكين أنهم يعظمون الصالحين الذين يوصلونهم إلى الله. هذا يكون الإصلاح والتطهير ليس بحماية هذه الأماكن وتعظيمها وتقديسها تحت الدعوة لتجميع الناس. الله المستعان. تفضل. وكانت بنات الجوش والخزرة والمندار بدينهم لأن يدرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل علي بن أبي طالب، وسأل الفقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الطاغية وهي لا يهدمها ثلاث سنين، فأبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما راحوا يسألونه سنة سنة بأبا علي حتى سألوا شهرا واحدا بعد قدومه بأبا علي أن يدعها شيئا مسمى. يعني لا يقبل صلى الله عليه وسلم المهادنة في أمر الشرك ما دام صارت له القوة والغلبة والتمكين، لا مهادنة في هذا ولا كما قال ولا حل وسط ما دام صار هو المتغلب ولو الدولة الشوكة، يأمر بتطهير الأرض من الشرك مباشرة، ما في هوادة في هذا الأمر ولا حل وسط على طريقة الايه الحزبيين. اما ان تكون مستضعفا ولا شوكة لك ولا سلطة لا يكلف الله وسيلة وسعة، لست مطالبا هذا. اما اذا صارت لك الدولة والشوكة عليك ان تطهر الارض من الشرك، ان تعلم الناس التوحيد. وليست العبرة فقط بهدم مواطن الشرك وابقاء الناس على جهلهم، لا، بل الواجب أن تبث دعوة التوحيد وأن تفتح على الأبواب ويمكن دعاة التوحيد والعلماء من أن ينشروا هذه الدعوة في المساجد. وهذا الذي يحدث الآن في شرق ليبيا الحمد لله، جزا الله أن ولاه الله الأمر هناك على هذا. نسأل أن يرزقه البطانة الصالحة ليتم عليه توفيقه ونصره لإقامة دعوة التوحيد وإقامة الإسلام. وصارت مساجد وشرق ليبيا الآن هي منابر الدعوة إلى التوحيد وبيان السنة ومنهج واعتقاد السلف من الشرك وهي إن يعني صار للأسف هناك بعض الدخلاء ممن يريدون إضعاف هذه الدعوة للأسف، ممن يعني يلبسون ويتزيهم هذه السلفية للأسف بسبب جهلهم وبسبب كما ذكرت زعمات زائفة لا قيمة لها للأسف. نسأل أن يعني يهديهم لكم في شرهم السلفين عليهم. وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سرهائهم ونسائهم وذرياتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث أبا سفيان بحرب المغيرة بن شعبة يهدمها. وروى البخاري عن عباس رضي الله عنه في قوله اللات والعزى كان لات رجل كان لات رجلا يلت سويق الحاج، هذا كما في صحيح البخاري يعني ما أصل اللات هذا؟ اللات كما قلت من قبل هم حرفوه من اسم الجلالة الله قالوا اللات اللي بمعنى اللات هذا ماذا هو ثقيلة أو جاء يعني ثبت عن الأساس سنة هذا الأثر البخاري أن اللات كان رجلا يلت أن يعجن طويق الحجر الطويل والدقيق والذي يخلط بالماء دقيق تضع عليه الماء ثم تخلطه يسمى طويقا. هذا الرجل كان يفعل ذلك للحجاج الذين كانوا يأتون إلى الكعبة الجاهلية لأن الحج لم يتوقف الجاهلية وما زال الحج على بقايا ملة إبراهيم ولكن دخلوا الشرك كيف؟ يعني لما عم الشرك بعد دعوة إبراهيم يعني بعد أن مرت السنوات على دعوة إبراهيم عليه السلام وأدخل الشيطان الشرك على العرب مرة أخرى كانوا يطوفون بالبيت هم عراة من تحريب الشيطان ثم يلفون تلبية شركية أخذوا جزءا منها من تلبية إبراهيم كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم فقال كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا ملكته ولم يملك فاستثنوا إلا شريكا ملكته فهم يعترفون أن هؤلاء الشركاء إنما يملكهم الرب ولا يملك وحده شيئا من دون الرب وشركاء للرب في العبادة فقط لكن في الملك والربوبية ليسوا شركاء لا يكون شيئا من دون الرب ولا شركاء ولكنهم وسائط بينهم بينهم وبين الرب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسمع تلبية هؤلاء إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لما لبيك لا شريك لك يقول خط اقف هنا لا تقول إلا شريكا ملكته ولم يملك يقول خط ولا تزيدوا هذه التلبية الشركية هذا كان حالهم في الجاهلية كانوا يحجون ويطوفون بالبيت ولكن على الطريقة الوثنية ولما كانت فتنة القبور والأولان من باب واحد والرابط رباط والرباط بينهما وثيق جدا ورباط بينهما وثيق جدا حيث إن الأوذان والأنصار إنما تنحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا بالصالحين كما فعل قوم نوح يود يود وسواع وسواع ويعود ويعوق ونصر لأنه رجال الصالحون كذلك إنما شيدت قبور وشدت إليها الرحال وقدرت أقرابين حبا وغلوا في رجال الصالحين وفي أقوام أما أعلم بأحوالهم وبمآلهم على كل حال لما كان النوعان فلما كان النوعان نعم على كل حال لما كان نوعان من باب واحد لم يتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أن يزاد عليها ونهى عن تجسيسها ونهى عن الصلاة عليها وإليها وحذر التحذير الشديد من شرها ولعن من يتخذ المساجد عليها عن أبي الهياش الأسدي قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أبعدك على ما بعدني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتعت الله إلا فنصبه ولا قبرا مشرفا إلا سويته ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعد عليا لتسوية القبور كما يبعده لطلس التماثيل ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمد رجالا هنا وهنا لكي القيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا وعند محمد بن شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم رودس رودس نعم. فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد من قبره بسوية ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بتسويتها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. عن أبي مفرد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فتستمر هذه العنايه النبويه الواعيه باخطار الاوثان والقبور الى اخر لحظه من لحظات حياه الرسول الناصح الامين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب بن عبد الله الكجري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول إني أبرع إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعند احتضاره وبعد اختياره إلى الرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية وجهل خطر هذه الفتنة الناحقة. عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق نزل مرض الموت قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذروا مثل ما صنعوا. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. سنحطرك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها ترى العجب العجاب ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية إذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك السعادة وأعيان الأمة بها واجهوك بتأويلات تسخر من تأويل من قالوا إنما البيع مثل الربا واتهموك بعداء الأولياء والآن نتساءل يعني الآن هذه الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد ومنها من الأحاديث ما جاء فيه أنه هذا كان من آخر وصاياه من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم يعني وصيته التي وصل بها الأمة قبل أن يموت بخمسة من آخر ما تكلم به كما في حديث أبي عبيدة لا تتخذوا القبور مساجد إن شرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد كما بين شيخنا إذا صرحت طرفك مشارق الأرض ومغاربها في بلاد الإسلام خاصة تجد أنه لا يتخلو بلد المسلم الآن من قبر يعبد صاحبه دون إلا أحب الله في بلاد الحرمين نجد الحجاز مكة والمدينة وحولها في الدولة السعودية المباركة التي كان أمراؤها وعلموها سببا في تطهيرها من هذه القبور التي يعبد أصحابه من دون الله فلا يوجد قبرا واحدا يعبد صاحبه من دون الله فكانت دولة الإسلام بحق والمعقل الإسلام فما السبب في توجه من توجه إلى مخالفة هذه الوصية النبوية يجب أن نعلم تاريخ دخول هذه الوثنية القبورية إلى بلاد الإسلام. يعني ظل المسلمون في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين لهم بإحسان وفي التابعين القرون الثلاثة الأولى من الهجرة لا يخالفون هذه الوصية النبوية ولا يعرفون يعني مسجدا في قطر إلى أن نبغت هذه الدولة العبيدية الباطنية التي سميت واشتهرت بالدولة الفاطمية والدحل نسبا إلى فاطمة وعلي كذبا وزورا كما ذكر هذا المحققون من أئمة المؤرخين نحو ابن خلكان والذهبي وابن كثير وغيرهم فنشأت هذه الدولة في بلاد المغرب في أول ما نشأت وكان جدهم على قول طائفة من المؤرخين كان يهوديا ظهر بالإسلام نعم وهناك من قال إنه كان مجوسيا هو عبيد الله ابن ميمون القداح فظهر هؤلاء الزنادقة لو كانوا مجوسا أم كانوا يهودا بالإسلام وأرادوا أن يسلكوا مسلك ابن سبأ اليهودي الذي خرج في زمن الصحابة في زمن عثمان وعلي كان يهوديا وتظاهر بالإسلام ليخربوا الإسلام من داخله من داخل بلاده وبعيد أهله فابن سبأ الذي نشأت منه فرق الروافض بكل أنواعها نشأوا من السبائية كان أصلهم السبائية هو الذي أفصل هؤلاء الباطنية الملاحدة الزنادقة الأصول التي يخربون بها الإسلام كما أراد أو كما صنع بولس اليهودي بدين المسيح عليه السلام كما بين هذا الشيخ والسلام المسلمين كانت البداية في تخريب وفي إدخال الشرك والتحريف على دين المسيح الذي هو الإسلام على الجيل الذي كان يعني مو حبيب من عند الله كان وحي ولم يكن فيه تحريف كان بولس كان يهوديا من كان إسرائيل وحبد وأبغض دين المسيح دين الإسلام الذي كان بورث به المسيح وأراد أن يخربه أن يدخل عليه خرافات اليهود والثنية كان مكان من حدوث التحريف للإنجيل ومن إدخال الشرك على دعوة المسيح والدعاء بنوة المسيح لله رب العالمين أو أنه ثالث ثلاث لآخر ما قاله وكذلك أراد ابن سبأ أن يصنع الصنيع نفسه بدين محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد سبيلا إلا عن طريق لحال محبة علي وأهل البيت ثم نصور المخدوعين الذين تتبعوهم أن عليا ظلم من قبل أبي بكر وعمر هو وفاطمة أن الواجب على أن يأخذ بحق علي وحق فاطمة وحق أهل البيت من أصحاب النبي ثم روح الشيطان إليه أن يوحي إلى أتباعه أن عليا ليس بشرا إنما هو إله وأنه كان أحق بالنبوة ظهرت منه فرقة تسمى بالغرابية نسبة للغراب يقولون إن جبريل أخطأ في الرسالة نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان يجب أن ينزل بها على علي وشبهه لما أذكر محمد النبي صلى الله عليه وسلم الغراب أو علي أنه كان هو إذا شابه الغراب والغراب سموا بالغرابية لأن جبريل اختلط عليه الأمر استمع عليه النبي وعليه ولا تبلا شاب كفار زنادقة لا علاقة لهم بالإسلام أكثر من أكثر من اليهود والنصارى فالسبائية تبعني ابن سبأ قال له علي في زمان علي كانت تأليه لعلي في زمن علي قبل أن يقتل. ولما أتي علي مجموعة من هؤلاء السبائين الزنادقة وأصل القصة عند البخاري فحرقهم كما في حديث ابن عباس، ولكن ابن عباس كره ذلك وقال لو كان قتلهم أي بالسيف لكان أولى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دينه فاقتلوه. لكن ابن قيم الجوزية بيّن أن صنيع علي هذا لتحريق هؤلاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار إنما صنعه علي اجتهادا منه سياسة زجرا شر هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وفي تفصيل قصة تحريقهم الذي أخرجها المخلص أبو طاهر المخلص في فوائده وهي صحيحة صحاح الحافظ ابن حجر لم أن علي لما أتي بهؤلاء أنظرهم ثلاثا لما قالوا له أنت إلى هنا، فقال لهم علي ترجعوا عن قولكم هذا وأحرقكم، قالوا لا، أمر مولاه قنبر أن يخد الأخاذين أنظرهم كل يوم ينذرهم وهم يأبون يقولون له أنت إلى هنا، فلما يأس منهم أمر مولاه قمر أن يلقيهم كهذه الأخاذين وتمثل مرتجزا إني إذا رأيت أمرا منكرا منتجت ناري وأمرت قمرا. فكذا كان علي حاسما باب التوحيد لم يهاجن هؤلاء ولا هواد معهم. هذا علي الذي يتمسح به روافض هذا الزمان الزنادقة، تحرك أجدادهم وآبائهم الذين هم ينتسبون إليه من السبئين، فروافض هذا الزمان في إيران هم على طريق ابن سبأ، بل زادوا على ما أتى به ابن سبأ خرافات شركيات كم يقول ابن سبأ. هم زنادقة ما لا حد لا علاقة له بالإسلام. ما يأتي الخونة حزب الخونة يقولون هؤلاء إخواننا، إخواننا زنادقة ملاحدة يؤلهون عليا ويؤلهون حسين وفاطمة، يكفرون بالقرآن لا يؤمنون بالقرآن ويكفرون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كتابهم لا في الكلين هذا كتابهم الذين يأخذون منه دينهم. وفي تأليه للأئمة وأنهم يعلمون ما كان وما سوف يكون، أشركوا في الربوبية وفي الإلهية، هذه عقيدتهم التي رضاهم عليها الخميني، وهذه عقيدة الحوثيين الذين تبعوهم على هذا، تبعوا الخمينيين. بعض الحوثيين كانوا زيدية، زيدية كانوا أخف قلوبا من الروافض، ولذلك بعض كبرائهم الآن ينكرون ما عليه الحوثيون من الرفض والتأليه للأئمة، ولكنهم لما صارت الدولة الخمينية صاروا معهم وجندوهم وبعثوا إليهم أو أخذوا منهم من علموهم الرفض والشرك والوثنية وصاروا دعاة في اليمن لهم. الخلاصة إن هؤلاء الزنادقة الملاحدة من هذه الدولة العبيدية الباطنية لما دخلوا مصرا كان من ضمن ما قاموا به أنهم شيدوا هذه القبور داخل المساجد التي بنوها ونسبوها كذبا إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واخترعوا القصص والأساطير، وكانت هذه أول صادقة من بلاد الإسلام. ما عرفت مصر مسجدا واحدا فيه قبر قبل هذه الدولة. لما دخل عمرو بن العاص مصرا العام 21 بعد الهجرة، بعد 21 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت مصر على أيدي عمرو بن العاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بنى عمرو مسجدا واحدا فيه قبر ولما مات ما دفن في مسجده الذي بناه. وظل الأمر على ذلك إلى أن جاء ذي الدولة العبيدية. قرابة 3 قرون ما كان يوجد في مصر ولا في أي بلد من بلاد الإسلام مسجد واحد في قبر. لا جاء الزنادقة الوطنية من الذين يتظاهرون بالتشيع والمحبة لأهل بيت النبي هم كذبة وأدخلوا هذه الوطنية إلى بلاد الإسلام كانوا أول من خالف الوصية النبوية وأوعزوا إلى من جاء بعدهم أن يستمروا على هذا الطريق من فرق الصوفية وغيرهم انتشرت الخرافات والبدع للأسف وصار لا أمطار ممن يتظاهر بالإسلام أو يدعي الإسلام. الله المستعان. قال والآن نفساء إذا كانت دعوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام تحمل بطياتها كل خير وتحذر من كل شر، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن دعوات التوحيد ومحاربة الشرك وظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم وفرقت زمانا طويلا من حياتهم حتى كأنما كان هذا الجانب هو شؤونهم الشاغل. فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ أين مواقفهم؟ فإن مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين، والجواب أن ما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو علم الحكمة، أما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو علم الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس بمشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك وضاره ولا يقاربها. ما يسمى مشكلة الشرك ومضاره. وليس بمشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها. قال تعالى إنما لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح بمكان سحيق. فالعقل والحكمة والفطرة يقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته بما بقيت له وبقي له شكل أو مظهر. إذا أحاطت بأمة مشاكل عقائدية ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ الأنبياء لم يبدأوا إلى معالجة مشكلة العقيدة بكل قوتهم، وبدأوا بمعالجة الأمر الأخطار أيضا أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. ولو أن مستمرين الذهبيين السير إلى طريقين لا خيار لهم لسلوك أحدهما، الأول في إبراك من تقلب بلهبها ونيرانها تنتهم أشجارها وأحشرها، والثاني في الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس الباهبة، لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني. يأخذ الآن أشد المفاسد بتعريف مفاسد سياسية واجتماعية واقتصادية، وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة، فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء؟ أن أحدهما أشد خطرا وأدى وأمر عاقبة، ففي ميزان الله وميزان الأنبياء أن أشد خطرا وأجدر بالتأكيد عليه على ضمن الدهول والعصور وكل الرسالات إنما هو الشرك والمظاهر التي لا يضاهيه الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد. وبناء على هذا نعود فنقول إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل، ذلك للأمور الآتية: أولا أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر الآفات أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره. إن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا من حيث لا نشعر جميعا بها، ونعوذ بالله من الضلال. إن المفاسد تشمل تشمل الحاكم والمحكوم والحكام أنفسهم في كل زمان ومكان، إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور، ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتنظيم القرابين لها، يعتقدون أن لها سلطة غيبية ظاهرة فوق سلطانهم المادي، فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم بتلك القوة القاهرة الخفية، وعلى الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآلمهم. وأوضح مثال للخضوع لحكام اليونان ذلك الطاغية المتألي فرعون، الذي قال متبجحا أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، أضحك الله مقالة قومه له وهم يستشيرون يستثيرون فيه الحنية والغيرة لآلهته ومعبوداته، فقال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، لا ترى أكبر طاغية عرفت الأرض مع دعواه الربوبية يخضع لأوثان ويتخذها آلهة. وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي دعا الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حضر الأصنام أخذا بفعل هذه الأصنام لأنها آلهته. وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومة بالماضي وحكام أوروبا وأمريكا بالحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكان حكام المسلمين بالماضي والحاضر موجودا بالأموال وشاد عليهم القبور وتعلق بها قبل قلبه حبا ورجاء وخوفا وردكا وخشيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه. ومن هو يتضح لك شدية منهج الأنبياء وحقيته، ويتضح لك أهمية مواقف الرسل رسول صلى الله عليه وسلم الحاسمة إلى الأوثان والقبور، كما يتضح لك حكمة إبراهيم وبعض نظري حينما أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، ومن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فترى إبراهيم وهو على غاية من الحق والصواب يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام، ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم. وبعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء خصوصا من نص عليه في هذا العرض، وبالأخص إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فلنا أن نتساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى مجراها، فيما نرى دعوات الآن تركز على الحكام وتتلهى لقضايا الحكم الفرعية عن القضايا العقدية الجذرية الأساسية. لا، قضايا العقيدة الجذرية الأساسية. فأي الفريقين الأقوى منهجا وأداء سبيلا؟ الجواب أن هذا سؤال صعب جدا نستغفر الله منه. ألجأنا إليه هؤلاء الدعاة الذين نشأوا في هذه العصور المظلمة التي اشتدت فيها غربة الإسلام، وتجارت فيها الأهواء بأصحابها كما يتجارى الكذب بصاحبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ففي الحقيقة لا تجوز المقارنة بين الفريقين ولا بين المنهجين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أضعف من العصا؟ الأمر فوق ذلك بمراحل. ثانيا، إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وهذه مهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ، مهمة جليلة عظيمة نبيلة، يكفيها عظمة ونبل أنها مهمة الأنبياء وتتناسب مع مكانتهم الرفيعة فإنها أشق وأعظم ما يتحمله الرسل ووردته من الدعاة الصادقين المخلصين السائرين بمنهاجهم لمناهجهم. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ابتداء بإقامة أول وإسقاط أخرى، وذلك في غاية الحكمة، لأن الدعوة إلى إقامة دورة تروح فيها المطامع لطلاب الدنيا وأصحاب الأغراض والتطلعات، كما أسرع ما تستجيب هذه الأصناف للدعوة إلى قيام دولة يرون فيها تحقيق مطامعهم. وهذا أس دعوة حزب الإخوان المسلمين، أس دعوة حسن البنا أنه علم أتباعه أن الغرض الأساسي من دعوتهم دعوة الحزب إقامة الدولة. تجد أنهم في الدورات الأخيرة في بلاد الإسلام جل أتباعهم هدفهم فقط هو أن يحصلوا مناصب، منصب الرئيس ومنصب الوزير، وكانوا يدفعون الأموال إلى الناس كي يسيروا معهم في المظاهرة. هذه دعوة الإسلامية، يعني يدفعون أحيانا لبعض المغرر بهم اليوم هذه $100 ليش حتى $100 حتى يجلسوا معهم في اعتقارهم العدوي. مساكين، ثم يقولون نحن مظلومون، نحن ندافع عن الإسلام. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ الكذب والمدجل والتخدير بالناس وتشويه إلى الإسلام وأهله. نعم، تفضل. لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم ابتعد دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام هذا الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العادلة، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا يقوي على الابتلاء والاختبار لا يؤمن به إلا الصادق المخلص المتجرد من المطامع، لا يريد بإيمانه إلا الجنة ومرضات ربه ولا يخاف إلا من غضبه وأليم عقابه، ولهذا لا يتبع بالغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء. قال تعالى حكاية عن قوم نوح، قالوا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال عن قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا به كافرون. وجاء في أسئلة هرقل في سفيان، أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان فقلت بل ضعفاؤهم. ثم قال هرقل وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوا وهم أتباع الرسل. فدعوت إلى إقامة دولة تسهل كثير وكثير واستجاب لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب الدنيا وأصحاب الشهوات. ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعوبات في طريق دعوة الرسل نجد أنه لا يتبعهم إلى القليل. فنوح لبث أكثر سنتين إلى 50 عاما يدعو إلى الله، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. قال إبراهيم خليل قام على المشركين بحجج دامغة الله، قال الله بشأنه وشأن من آمن به فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال لوط يقول الله في نجاتي من معه من العذاب ولعلهم بناته فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم، قد قاموا بواجبهم على أكمل وجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبشير والإنذار، فإذا قل أتباعهم فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم. وقد يهدي الله قوما نبيه من الأنبياء لا يستجيبون له أو كثير منهم، لتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرع الله لهم. الذي شرعها الله لهم. التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. توج الله إيمانهم وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض. وعلى ما كانوا طلاب مسلم بل كانوا دعاة هداية وتوحيد، لا كانوا يعدون ولا كانوا يعدون أتباعه للثورات والانقلابات السياسية. ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك بمكة، فرفض إلى المضي في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأوداء. وخلاصة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دولة وإقامة القرآن، ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون بذلك أحزابا، إنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتذكيرهم بأيام الله. ومن هنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة. وما كان فيها وعد بالإمارات ولا بمال ولا بغير ذلك من حظوظ العاجلة. أما هؤلاء يعدون أتباعهم سوف تكون لك الوزارة الفلانية، ويقول لك المنصب الفلاني إذا وصلنا إلى السلطة بعد الثورة أو بعد الاعتصامات وليه المظاهرات. ما الفرق بينهم وبين الليبراليين في الثورة الفرنسية ولا في الثورة الفلانية من ثورات أهل سلكوا مسالكهم، اتبعوا السنن من كان قبلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نحن الحديث أبي سعيد، تأخذن بأخذ القرون ممن كان قبلكم، تتبعون سنن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، وفي حديث الآخر قال الروم الفرس، قال فمن إلا أولئك. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، وقال قائلهم وهو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك. فقال: أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤمنون وتنصروننا وتمنعوننا مما منعتم منه. تؤمنون وتنصروننا تمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إلا فعلنا ذلك. قال: لكم الجنة. قالوا: فلك ذلك. هذا وعد بالآخر. نعم، لا يربي صلى الله عليه أصحابه عليه على التعلق بالدنيا، التعلق بما فيها من مناصب زائفة ونعيم زائل لا قيمة له. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظة وبجنة في المواسم في منى، يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من موضع إلى يأتيه قومه ويقولون: احرر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعث الله إليهم من يغلب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به فيطرئ القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يلقى دار من دور الأنصار إلا فيها وأعطوا من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ثمروا جميعا. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف ويخاف متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ ورحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة اجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. قلنا: يا رسول الله نبايعه. قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة بالعسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا بالله لا تخافون بالله لوم تلائم وعلى أن تنصروني فتمنعونني إذا تمنعوني إذا قدمت عليكم بما تمنعون منه مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده سعد بن زرارة وهو أصغره فقال هويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضل أحبابا إبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إخراجه اليوم مبارقة للعرب كافة خياركم وأن تعبركم السيوف فإما أنتم قوم يصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم قوم يخافون من أنفسكم جبينة تبين ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط عنا يا سعد والله إذا ندع هذه إلى عدد ولا نسلبها أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط يعطينا على ذلك الجنة. الله أكبر، هذا هو الهدف، الجنة. نعم. ومن رأى أيضا كان يربي أصحابه على القرآن والسنة وعلى الإيمان والإخلاص لله في كل عمل بعيدا عن الأساليب السياسية والإغراء بمناصب عالية، فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله بالإسلام أو بعده بمنصب في الدولة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، ما كان يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناصب ولا تتطلع نفسه إليه حتى جاء يوم خيبر بعد 20 سنة من البعثة. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لأعطينا غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات هو والصحابة يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. الله أكبر، هذا من صراحة عمر رضي الله عنه، لما أحبها لما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأعطينا رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله. كان طلبوه ذلك بناء على أنه يريد أن يكون من الذين يحبهم الله ورسوله، ليس أيضا للدنيا، ليس لمنصب ولا جاه زائف. لأي شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام للإمارة نفسها أو لنيل هذه المنزلة العظيمة حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها؟ بل كانوا ينفرون منها ويحذرون من الحرص عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة بسة فاطمة. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكدت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فوق كل هذا يرسي قاعدة تحريم المناصب على من يحرص عليها. عن أبي مسعود بن أشعث رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد رجلين يا رسول الله أنرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، فقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله لا أحد حرص عليه. وفي لفظ عند مسلم ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال فقلت والذي بعدك بالحق ما أطلعنا ما أطلعاني على قال فقلت والله والذي بعدك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أمر إلى سواكي تحت شفتي وقد قالوا صد. قال لن أو لا نستعمل عملنا على عملنا ما ان اراده. فقال لن او لا نستعمل على عملنا من اراده. ولكن اذهب انت يا ابا موسى فبعده لليمة ثم اتبعه معاذ. انظر الى الحق من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج حزب الاخوان المسلمين وما ومن كان على شكلته من الاحزاب المعاصره وما تفرع منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صراحه وبقوه انه غضب لا او لن ولا تستعمل على هذا الامر احدا طلبه. ما الامر؟ اي الولايه او حرص عليه. اما هؤلاء على النقيض تماما هم يربون ابنائهم على طلب الاماره والحرص عليها وان يبذلوا الاموال والمهج من اجلها ويستخدمون الاساليب الخبيثه للوصول اليها من الرشاوه ومن الكذب ومن استحلال الدماء. أنا شتان بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دعوة حزب الخمس. قال الحافظ قال المهلك الحرص على الولاية والسبب في اقتتال الناس عليها حتى سبكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض الجالب. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب التبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال لو استغنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره وإذا لم يدخل بذلك يحصل فساد لضياع الأحوال. وليس كذلك بشكل أشد فسادا إذا تولوا في مكان أفسدوا في الدين والدنيا هذا واقعهم. وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض. ولكن يجب أن نسلك باختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطاع هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا إن هذا من الحرص عليها وإنما يختار لها الأكفاء وعينا وزهدا فيها ولا ينبغي أن ننشئ أو ننشئ الشباب على حب الإمارة فلو نشأناهم على حب الإمارة خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعنا الشباب في المهالك وأي فلاح ننتظم في الدنيا والآخرة خالفنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا فيما مضى بمنهج الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وظواهره وأسبابه وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة. وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نص الكتاب والسنة من الناحية العقلية. والآن نسأل هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ الجواب في ضوء ما سبق وما سيأتي لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول على عن هذا المنهج واختيار سواه. نعم ونطلب الإجابة عن هذا السؤال ما تبعه من كلام شيخنا حفظه الله تعالى إلى الغد إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا أن يعلمنا ما ينفعنا أن يزيدنا علما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم الشيخ خالد بارك الله فيك وتقبل الله منا منكم. آمين إن شاء الله تعالى الصراحة تستوى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.